الجماعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. مسألة: والمسافر إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة. ويشترط للقصر شروط، منها أن يكون طويلا قدره 4 برد، وهي 16 فرسخا، كل فرسخ ثلاثة أميال. قال القاضي: الميل 12,000 قدم، وذلك نحو يومين قاصدين، لما روي عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة، لا تقصروا في أقل من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد، ولأنها مسافة. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، فجاز فيها القصر كمسيرة 3 أيام. الشرط الثاني: أن يكون سفره مباحا، فإن سافر في معصية كالآبق وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك. الشرط الثالث: أن القصر في الرباعية خاصة إلى 2 ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعا، لأن قصر الصبح يجحف بها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. الشرط الرابع: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه، لأن الله سبحانه قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للحديث عن صلاة المسافر. وأنتم تعلمون أن هذه الشريعة التي أنزلها الله الحكيم العليم وجعلها هي الدين المختار لأهل الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، هذه الشريعة مبنية على التيسير والتسهيل، وقد رفع الحرج عن أتباعها رحمة من الله سبحانه وتعالى وفضلا. وكان من جملة هذه التخفيفات الترخيص للمسافر بقصر الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة المسافر، هل هي رخصة أو هي عزيمة، يعني هل هي رباعية قصرت إلى 2 ركعتين أم أن أصلها 2 ركعتين هكذا. وبعض العلماء يرون أنها رخصة وأنها اختصار من الصلاة الرباعية، وبعض العلماء يرون أنها عزيمة بمعنى أنها شرعت هكذا ومستندهم في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه عمر وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة شرعت ركعتان فأقرت في الحضر وزيدت في السفر. وعلى ذلك فالعلماء الذين يرون أن الصلاة في السفر عزيمة، أي أنها شرعت هكذا ركعتان، يرون وجوب القصر على المسافر وحرمة الإتمام، لأنها شرعت هكذا. والذين لا يرون ذلك يرون أنها رخصة، وأن للمسافر أنها رخصة للمسافر وهي الأفضل، فإن أتم فلا شيء عليه، لكنه يكون قد خالف الأفضلية. والأدلة التي تدل على القصر كثيرة في الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرا إلا قصر، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر. والعلماء الذين يقولون إن القصر رخصة يستدلون بقوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني أنه لا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة. ولكن العلماء الذين يرون أنه عزيمة يقولون إن هذا ليس خاصا، ليس موضوعه صلاة المسافر، وإنما موضوعه صلاة الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فصلاة الخوف القصر فيها في الكيفية والهيئة، وهي أنه يتجوز فيها، يعني لا يعني تطال الأركان كما يكون في الصلاة المعتادة، وهذا إنما هو بحكم الظرف الذي تؤدى فيه هذه الصلاة، وهو ظرف الخوف، فلذلك يتجوز فيها وتصلى خفيفة. وهذا يعني أنها قصرت في أدائها لا في عددها. فيقولون إن القصر هو العزيمة، والرخصة هنا في التجوز في صلاة الخوف وليست في إنقاص عدد الركعات، لأن الآية هنا جاءت في صلاة الخوف وليست في صلاة السفر. ولكن الواضح الذي يظهر من الأدلة أنها رخصة مؤكدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على فعلها وندب إلى ذلك. من الأدلة التي تدل على أن الرخص لا ينبغي للإنسان المسلم أن يعرض عنها وأنها ليست نقصا في الدين، أنها تكريم من الله سبحانه وتعالى لعباده، قد ثبت في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهي ضيافة وتكريم من الله سبحانه وتعالى، ولا يعرض عن ذلك من كان يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. إذن فقصر الصلاة بالنسبة للمسافر ليس نقصا في الصلاة وليس نقصا في الثواب، بل الحرص على قصر الصلاة هو اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم إن بعض العلماء قد أوصلوا هذا إلى حد الوجوب، ولهم أدلة قوية في ذلك، وإن كان هذا لم يقل به كل العلماء، إلا أن هذا يدلنا على أهمية القصر في السفر، وأنه إن لم يكن واجبا فهو أمر مؤكد بدليل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وندبه إلى إتيان رخص الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية الترخص بالقصر والفطر في السفر. ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز له الإتمام، فلو أنه دخل بلدا فوجد جماعة أو صلى خلف إمام فإنه يتم، لكن لا يجب عليه الإتمام. يبقى بعد ذلك المسافة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قوله 16 فرسخا، وقد أشار إلى تحديد ذلك ابن عباس رضي الله عنه فيما روي عنه أنه قال بين عسان ومكة يا أهل مكة، فقال بين عسان ومكة، وهذه المسافة مقدرة بهذا المقدار 16 فرسخا، وهي مرحلتان، والمرحلة تعني المسافة التي تقطع بسير دواب الركوب والحمل فيما مضى سيرا واحدا، لأنهم كانوا مرتبين لأوقات السير، يسيرون إما في آخر الليل أو في الفجر، فإذا ساروا فإنهم لا يتوقفون حتى يقطعون مسافة طويلة يستريحون فيها ثم يواصلون السير، لا يتوقفون كثيرا في الطريق، وإنما يتوقفون يعني في الليل والنهار مرة واحدة ثم يواصلون بعد ذلك، بين الليل والنهار يتوقفون مرة واحدة. هذه المسافة تسمى مرحلة، فما بين عسان ومكة مرحلتان، وهي مقدرة ب16 فرسخا. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان للعلماء فيه مقال فلم يثبت عن ابن عباس اتصاله، وإنما هو موقوف. وعلى كل حال فقد اختلف العلماء في تحديد هذه المسافة بناء على ما ذكر عن الصحابة رضوان الله عليهم من مشاهدتهم ونقلهم لما عرفوه من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قدر هذه المسافة بثلاثة أيام، ومنهم من قدرها بمسير يومين، ومنهم من قدرها بمسير يوم، ومنهم من قدرها بفرسخ، وهكذا، ولكل دليل. ومع هذا الاختلاف ذهب بعض العلماء إلى تحديدها بهذا المقدار 16 فرسخا أو مسير يومين بسير الدواب المحملة، هذا إذا كان السفر قاصدا، يعني له وجهة محددة للسفر، وجهة محددة، وكان السفر مستمرا، يعني لا يكثر صاحبه فيه الوقوف والانتظار والتنزه وقضاء المصالح، وإنما همه السفر فقط، فإن هذا يقتضي يومين. وبعض العلماء نظروا إلى اختلاف النقل أو اختلاف الروايات فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قصر في كذا أو قصر في كذا أو قصر في كذا، ثبت عنه أنه قصر من المدينة إلى ذي الحليفة وهي آبار علي، وثبت عنه أنه قصر فيما وراء ذلك، وفعل الصحابة أقل من ذلك وأفطروا وقصروا، فلذلك قال بعض العلماء إن مسافة القصر في السفر لا تتحدد، بل كل ما ينطلق عليه أنه سفر يصح فيه القصر والفطر، يرخص فيه للمسافر بالقصر والفطر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد ربط الحكم بماذا؟ بالسفر، وأطلق ما قيده بقليل ولا بكثير ولا بطويل ولا بقصير، فلذلك كل ما صدق عليه في العرف أنه سفر فهو مقتضي للترخص بالفطر وقصر الصلاة. وبعض العلماء الذين حددوه بهذه المسافة نظروا إلى أدلة أخرى، هذه الأدلة هي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها زوج أو محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد في رواية أخرى يوما وليلة، فاختلفت هذه الروايات، سيختلف التحديد تبعا لذلك، لأن مسيرة 3 أيام ليست كمسيرة يوم وليلة. وكذلك ثبت نظروا إلى حديث المسح على الخفين، وأنه يجوز للمسافر 3 أيام أن يمسح 3 أيام بلياليهن المسافر، فقالوا إن هذه 3 أيام ما كانت إلا لأنها هي مقدار السفر، وكذلك المرأة التي لا يجوز لها أن تسافر 3 أيام قالوا هذه مقدار السفر. ولكن هذا في الحقيقة لا يثبت به تحديد مقدار السفر، لأن هذا يعني يصدق على القليل والكثير، فمن سافر سفرا طويلا مدته أشهر فإنه لا يحل له المسح إلا 3 أيام، وكذلك من سافر أقل من ذلك مما يعد سفرا. والمرأة التي تسافر 3 أيام أيضا هذا سفر، لكن لا يعني أن غيره ليس من السفر. ولكن العلماء نظروا أيضا إلى ملحظ آخر رحمهم الله، وهو الاحتياط. الاحتياط، والاحتياط هذه قاعدة مقررة في العبادات، فإنه لا بد من الاحتياط، من مراعاة الاحتياط خروجا من عهدة التكليف، خروجا من عهدة التكليف. فمن نظر إلى التحديد بهذا المقدار نظر إلى الاحتياط في العبادة، ونظر إلى ظواهر الأدلة التي شفتها لكم من تحديد المسح للمسافر ب3 أيام، ومن تحريم السفر بالنسبة للمرأة زيادة على 3 أيام بدون محرم، فنظروا إلى ظواهر هذه وقالوا بالتحديد لهذه المسافة. وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله لأهل مكة وتحديد السفر من مكة بما ماثل السفر بين مكة وعسفان. هذا مبني على الاحتياط وعلى ظواهر هذه الأدلة، ولكن العلماء الآخرين لا يسلمون بأن هذه الأدلة تمنع، يعني ما ذكر من تحديد تحريم السفر بالنسبة للمرأة وما ذكر من تحديد المسح بالنسبة للمسافر، قالوا إن هذا لا يعني أن غيرها ليس بسفر. وإذا تأملنا في كل ذلك نجد أن الشريعة كما ذكر الأولون ربطت الحكم بالسفر ولم تحدد، والمرجع في ذلك إلى ما عرفه الناس وإلى ما فهموه من مقتضى اللغة. ولو عدنا إلى مقتضى اللغة فإنا نجد أن معنى السفر هو الانتقال، انتقال الإنسان من مكانه المعهود إلى مكان آخر. فكل ما عد في العرف انتقالا بهذا المعنى، يعني أن الإنسان ينتقل إلى مكان غير مكانه المعهود مع عزمه على العودة إلى مكانه المعهود، وما كان محتاجا أيضا إلى تزود وأخذ الأهبة والاستعداد، فإن هذا هو السفر. إذا صدق على الانتقال، انتقال الإنسان من مكانه إلى مكان آخر هذا المعنى، وهو أن الإنسان يتأهب فيه ويستعد للخروج والانتقال مع عزمه على العودة إلى مكانه الذي هو فيه، فإن هذا يعد سفرا حتى ولو لم يعزم على عودته إلى مكانه هذا ونوى الانتقال إلى مكان آخر أو الإقامة في مكان آخر، لكن تأهب الإنسان واستعداده للخروج وإعداده العدة لذلك هذا هو معنى السفر. فمتى حصل ذلك حصل فيه معنى السفر. نعم. ولعل العلماء نظروا أيضا الذين حددوه بهذه المسافة إلى أن الإنسان لا يتأهب ويستعد ويتزود إلا في مثل هذه المسافة، لكن إذا حصل التأهب والاستعداد للانتقال في مثل هذه المسافة، في أقل من هذه المسافة، فإنه يعد سفرا، وإنه يبيح القصر والفطر. وقد ثبت هذا من أفعال كثير من الصحابة مسندين ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأولى بالأخذ. ثم إن هناك ملحظا أيها الإخوة، بعض الناس يمتنع من الفطر والقصر في السفر بحجة أن هذا السفر ليس فيه مشقة، وبعضهم يؤخر الترخص حتى تحصل المشقة. والواقع أيها الإخوة أن الشريعة لم تربط الترخص في السفر بالمشقة، وإنما ربطته بماذا؟ بالسفر. فمتى حصل السفر بمعناه الذي ذكرته لكم والذي يعهده الناس فهو المقتضي للترخص، سواء حصلت فيه المشقة أو لم تحصل. والمشقة هذه أمر غير منضبط. لماذا؟ لأنها قد تحصل في بعض الأشهر ولا تحصل في بعض. فالمسافر الذي يسافر على قدميه مسافة قصيرة تحصل له مشقة، والمسافر الذي يسافر في سيارة كبيرة من السيارات المعدة للشحن هذا تحصل له مشقة في مسافة قصيرة، ولكن المسافر الذي يسافر في طائرة حديثة إلى مسافات بعيدة سفره مرفه، الجو مكيف والطعام والشراب موفر والراحة ميسرة، فلذلك إذا ربطنا الحكم بحصول المشقة ترتب عليه أن من سافر سفرا قصيرا في بعض الأحوال يجوز له الترخص، ومن لم تحصل له المشقة وسافر سفرا طويلا في عرف الشرع لا يختلف اثنان أن هذا سفر لا يحصل له الترخص. ولذلك نقول كما أن المشقة تحصل في الحضر أيضا وتنعدم في السفر، يعني بعض الأعمال التي يقوم بها بعض الناس في السفر الحضر تحصل منها المشقة ولكنه لا يحصل بسببها الترخص، فالخباز مثلا في شدة الظهيرة في حرارة الجو تصله مشقة عظيمة، ولكن هذه المشقة ليست في الأحوال العادية التي يعتادها وما لم تصل إلى حد الضرورة لا تبيح له الترخص. وكذلك الإنسان الذي يشتغل برفع أثقال أو بإنزال أحمال هذا تحصل له مشقة وهو في الحضر، لكن هذا ليس مبيحا للترخص بالنسبة له في الأحوال التي يعتادها. فلذلك الشريعة ربطت هذا الحكم وهو جواز الترخص بالسفر، مجرد السفر الذي يبيح الترخص، مجرد حصول السفر الذي يعد سفرا في العرف ربط به الترخص، جواز الترخص. فمن سافر كذلك فإن له أن يترخص بقصر الصلاة وبالفطر في رمضان، وليس ذلك مناطه وليس مناط ذلك المشقة، علما بأن هذا إنما كان لأن السفر مظنة لحصول المشقة، السفر مظنة لحصول المشقة بلا شك، انتقال الإنسان ومفارقته لأهله ووطنه ومكان راحته مهما كانت الراحة التي سيحصل لها لكنه لا بد له أن تحصل له مشقة، ولذلك يقال السفر قطعة من العذاب مهما كان الحال، ساس الإنسان بالنقلة، ساس الإنسان بالتغير، ساس الإنسان بمفارقة المألوف، هذا فيه مشقة ولو كانت فقط مشقة نفسية، حتى ولو لم تكن جسمية لكنها مشقة. فلذلك لما كان السفر مظنة يعني يغلب حصول هذه المشقة فيه ربطت الشريعة الحكم به. وقد تقدم معنا في الدروس الأولى أن قلنا إن المظنة في الشريعة تقام مقام المئنة، يعني إذا كان يغلب على الظن حصول شيء اشتمال شيء على أمر يدعو للترخص أو ربط الحكم به فإن الحكم يربط بهذا المعنى الظاهر. فالمعنى الظاهر الآن الذي أباح الترخص ما هو؟ السفر. لأن لو ذهبنا نبحث عن المشقة اختلفت المشقة في أحد الناس وفي أحد الأسفار، ولكننا نربطها الشريعة ربطتها بهذا الأمر الظاهر الذي يعلمه كل الناس. فهذه هي الخلاصة، أن الراجح في هذه المسألة أن كل ما عد في العرف سفرا بحيث يتأهب الإنسان له ويستعد للخروج له ويفارق فيه محله الذي كان فيه فإنه يعد سفرا. أما لو كانت هناك مسافة طويلة نسبيا ولكن الإنسان لا يتأهب للخروج كما في بعض المدن الكبيرة الآن في الرياض مثلا أو حتى في مكة، يعني من طرفها من شرقها إلى غربها، لو أن الإنسان له مصلحة حتى وإن كانت هذه المصلحة أو هذه المسافة التي يقطعها في داخل مدينته التي يقيم فيها ومحلته التي اعتادت سكن فيها، حتى ولو كانت المسافة طويلة أو تستغرق وقتا طويلا فإن هذا لا يعد سفرا، لأن انتقال الإنسان من شرق المدينة إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها حتى وإن كان هذا طويلا لا يعد في العرف سفرا، لأن الإنسان لا يتهيأ لهذا ولا يستعد لمفارقة أهله. لكن إذا كان مستعدا لمفارقة أهله متهيئا مستعدا لهذا الانتقال فإن هذا يعد سفرا، ولا ننظر إلى المسافة التي يتطلبها هذا الانتقال. نعم. الشرط الثاني أن يكون سفره مباحا. نعم، هذه أيضا مسألة مما اختلف فيه العلماء، هل جواز الترخص في الشريعة مبني على تعاطي الأسباب المباحة أم أنه لا يجوز أن يترخص أنه يجوز أن يترخص كل إنسان سواء كان متعاطيا للأسباب المباحة أو لغيرها من الأسباب. ومثال ذلك ما لو أن إنسانا سافر من بلد إلى بلد للتجارة فإن سفره هذا مباح، وكذلك لو أن عمله يقتضيه السفر من بلد إلى بلد كسائق السيارات والقطارات والطائرات ونحو ذلك فإن هذا سفره مباح، وكذلك لو أنه سافر لزيارة صديق أو للاطلاع على بلاد الله والتفكر في ملكوت الله فإن هذا وإن كان مباحا لكنه أيضا لا يمنعه من الترخص، فله أن يقصر الصلاة وله أن يقصر فيه. أما والعياذ بالله لو أن الإنسان سافر سافرا لا يقصد به إلا تحصيل الأمر المحرم، كما لو أنه سافر ليقطع الطريق أو ليسرق أو لينهب أو ليزني أو ليفجر أو ليشرب الخمر كان قصده من سفره هذا، أو أنه جمع بين القصدين يعني جمع بين قصد الحلال وقصد الحرام، يعني له تجارة إلى بلد معين ولكنه سافر بقصد التجارة وبقصد أن يشرب الخمر هناك أو أن يسرق ويفجر، فهل هذا يباح له الترخص أو لا يباح له؟ الأول مجمع بين العلماء على جواز الترخص بالاثنين، لكن الثاني الذي جمع بين قصد حلال وحرام أو كان قصده الحرام فقط هل يباح له الترخص في الشريعة أو لا يباح؟ أكثر العلماء قالوا لا يباح له الترخص. لماذا؟ لأن هذه الرخصة تكريم وتفضل من الله سبحانه وتعالى لا يستحقه إلا عباد الله الصالحون، فهذا ما دام أنه خرج عاصيا لله ونوى محادة الله ومضادة أمره فإنه لا يستحق هذا التكريم، فلا تكون القاعدة أنه لا تكون المعاصي أسبابا للرخص، لا تكون المعاصي أسبابا للرخص، فقالوا هذا لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يفطر ولا يجوز له أن يفعل شيئا مما رخصته الشريعة للمسافر لأنه عاصي لله بهذا السفر بهذه النية. ثم بعد ذلك قال بعض العلماء إنه لو أنشأ السفر عاصيا قصد المعصية بسفره ولكنه في أثناء الطريق غلبت عليه الهداية فتاب لله سبحانه وتعالى هل يترخص أو لا يترخص؟ قال العلماء الذين حددوا المسافة مسافة السفر أو ربطوها بما يعد في العرف أنه سفر قالوا إن كان بقي من المسافة ما يعد سفرا أو ما تنطبق عليه المسافة التي ذكرها الذين حددوا مسافة السفر فإنه يجوز له أن يترخص، أما إذا كانت المسافة دون ذلك فإنه لا يترخص لأنه أنشأ نية السفر عاصيا فلا يستحق هذا الترخص. بعض العلماء قالوا إن نيته المعصية لا تمنعه من الترخص فيكون له الترخص بمقتضى تكريم الله سبحانه وتعالى وعليه اسم المعصية، ولكن أكثر العلماء على الرأي الأول. الشرط الثالث أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعا لأن قصر الصبح يجحف بها وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. هذا هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته وسلف الأمة أن القصر إنما هو في الرباعية، وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من قوله فلا تقصر صلاة الفجر ولا تقصر المغرب لأن قصر الفجر يجحف بها فيجعلها ركعة واحدة وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار، هذا تعليل وليس بدليل، يعني لم يثبت في الشريعة تعليل الحكم قصر عدم قصر الفجر وعدم قصر المغرب بهذا الحكم، وإنما العلماء رحمهم الله كانوا يبحثون ويجتهدون عن المعاني لأن معرفة المكلف بالمعنى الذي من أجله شرع الحكم مما يزيد في طمأنينته بتطبيق هذا الحكم فاجتهدوا في ذلك، لكن لو لم نعلم هذا الحكم التعليل لو لم نعرف هذا فإنه لا يجوز لنا أن نقصر المغرب ولا أن نقصر الفجر، والسبب في ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أخذنا بأن القصر رخصة فإن النبي الأصل الإتمام، الأصل الإتمام، ولم يشرع هذا في كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات إلا في الرباعية، فلذلك نحن نقتصر عليه، والرخصة من باب الضرورة فتقدر بماذا؟ بقدرها، لأنها على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، الأصل الإتمام، فهذا عند من يقول بأن القصر رخصة فتكون الرخصة هذه على خلاف الأصل لأن الأصل الإتمام، فلذلك لا نقول بأن قصر المغرب إنما كان لأنها لا يجوز، لأنها إذا قصرناها لم تعد وترا، ولا أن قصر الفجر يزحف بها، لا، نعم هو الواقع كذلك، لكن الدليل في ذلك ما ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يؤثر عنه ولا عن أحد من صحابته أنه قصر المغرب ولا قصر الفجر، فهذا هو الدليل، هذا هو الدليل، وهي باقية على الأصل. وأما الصلوات الرباعية الأخرى فإنها مستثناة من هذا الأصل، المغرب الظهر والعصر وكذلك العشاء، هذه الرباعية فإنها تقصر. نعم، وهذا تفسير في قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.